اللي مش عجبه حالي يروح لغير ويعرف بكره هيجيني راكع لكن انا هكذب هذا مش صح غلط والناس تعطيه حصريا على موقع مارادونا.com اللورد تايجر يا نفسي ملت من ناس تخلت بيناتي سلت فترة وعدت لكن فهمنا مين اللي حابنا واللي قلبنا ما يناسبنا اتنفسوا مين يا مدروخين مالكوش يومين يا تعبانين احنا حاطين على التخين احنا جاهزين مستعدين زي انا بفعل بفعل بفعل بفعل بفعل بفعل ما اتكلم انا لما بنزل رجلي تزلزل وسع يدك انا بسمع بسمع بسمع بسمع بسمع عنكم لكن ما بشوف افهم يا عزيزي انتم تلاميذي اصغر تعويل واكبركم جحش عاليين عليكم غصب عليكم احنا فوقيكم عارفين ماضيكم ما تعيشوها انا كده كده طب انا لاغي الحب في بلد بتحب ما بتنشافش لسوين بتسع في شرف بتبيع وجه البتدع ما بتنضب انا لولا بلضى القلب اكتفى مش لاقي الوفا من احبابه انا غير متحرم المفتاح والحب انا قافل ابوابه عمده يا عمده حسن يا عمده الضربه القاضيه عمره ما بيهدى وحسين اخوه واقف في ظهره واللي ينكش ده ابن قتلوه اتنفسوا مين يا مدروخين مالكوش يومين يا تعبانين احنا حاطين على التخين احنا جاهزين حصريا على موقع مارادونا.com